الويكند بتاعنا اليوم شنهاركم مع سعد الايام نتظر على التاخير، لكن نحييكم اني فاطمه جهدي اليوم من امام الميكرو مع رضا المول والاجهزه الالكترونيه. بشهد معكم الويكند اليوم لحد 24 مارس 2019. نهاركم مع سعد الايام باش نكمل اكيد في الاغاني الجميله، لكن ما تنسوش اللي نستنى فيكم اما على رقم الهاتف بتاعنا، واكيد نسعد جدا بتدخلاتكم وطلباتكم الموسيقيه ونداءاتكم واي استفسار تحبوا تستفسروا لي اكيد حاضرين باش نجاوبكم عليه. وزادت نجم تخلوا لي كومنتير ديديكاس على صفحتنا على فيسبوك راد نيوز. سنهاركم اسعد الايام، بعد شويه نرجع في بون ويكاند، لكن تو باش نغرفوا الغناء وراجعين. الشموس يلا بنا ننلا ونحن لبن الجاموس. طلعت يا ما أحلى شمس الشموس يلا بنا ننلا ونحن لبن سهل وصل صوتك. أنا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بويكاند. مواصلين معكم في بويكاند شان نهاركم أسعد الأيام. أكيد باش ناخذ اللمحة على طقس اليوم. أمس كما قلت لكم عن نهار كان محلاه، لكن في العشية عاود فما حتى نزول بعض الثلوج متفرقة في برشا بلايص من قبلي كما الفوار ودوز، فما أمطار مترقة زادة بكامل الولاية. اليوم الطقس باش يبقى كاكا، النهار باش تغرف لنا الشمس، حنا 8 درجة مئوية باش نقوا بها حتى 10، العشية نوصلوا 21 درجة مئوية، الريح باش يتقوى شوي بركة باش نوصلوا 20 كم في ساعة ويكون اتجاه شرقي. الطقس كما قلت لكم شي واصل فص النهار فما شميسة، ومن بعد باش تتواصل السحب الرعدية خاصة في آخر العشية مع نزول أمطار متفرقة. ردوا بنا عاد وحنا شنو هنا أسعد الأيام. بالنسبة لتوقعات جوية اليوم لحد 24 مارس 2019، جمهورية تونسية فما سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون كثيفة ورعدية أحيانا، الريح من القطاع الشمالي بعد فل في القطاع الشرقي، تتقوى في السواحل وضعيفة معتدلة وسط البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح عامة ما بين 17 و 22 درجة، وتوصل حتى 15 درجة في حدود المرتفعات الغربية. عموما الطقس من اليوم باش يبدا يتحسن، حتى في الولايات الأخرى اللي شملتها برشا أمطار وفيضانات وحتى حوادث وفاة إن شاء الله الله يرحمهم باش تنقل زادة، باش يبقى يرجع الطقس بالنسبة لي نحنا باش نرجعوا الدنيا الدافع على الاخر كامل في مارس. ردوا بالنا على صغارنا ونهاركم عسل الايام. باش نواصل مع أوقات الصلاة لليوم لحد 24 مارس 2019 اللي وافق لي 17 رجب 1440 للهجرة. الصبح كان 4:59، الظهر إن شاء الله منتصف النهار 8:30، العصر بإذن الله 3:59، المغرب إن شاء الله بش يكون 6:41، والعشاء إن شاء الله ابتداء من 8:03، ربي يتقبل صلاتنا. كل قلت لكم أمس اللي ولي في صحراء هز مع الراديو وماشي بش عادي نهار ومحتار في القبلة، القبلة الساعة 8:28 واتجاهه يكون 106.2، ربي يتقبل صلاتكم ويتقبل الناس الكل. سنراكم أسعد لأيام وإن شاء الله تعدوا نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. بعد ما نرجع لكم أكيد نعطيكم موعد اليوم، فيه حاجة سبيسيال باش ناخذها بالتليفون بعد في نفزة وكيتس، وفيه شوي هيك حاجات أخرى أكيد بتفيدكم في العطلة نرجع لها. لكن تو باش نمشو نعملوا ضحكة، أكيد لازمنا ضحكة صباح نعدو نهين مرتاح. الضحكة اليوم اخترنا هيك بصوت زميلنا الطيب، والطيب ساعات يولي ماهوش طيب. طيب مش طيب. الو عسلمة عسلمة شكرا معايا معك طيب شكرا طيب لا لا مش الطيب معك طيب مش الطيب مش الطيب الو عسلمة مرحبا عسلمة مرحبا السونادة اي قلت لك اخويا بالله عندي امتي بروبليم حبيت نكلمكم عليها ما فهمتش دونك انا عندي معناتها نسكن في لافرنسا من نعيش لهنا عندي صافي 50 وما روحتش للدار نعرفش كي جيت تو عندي نهارين كنت بيت في دار صاحبي وبعد جيت للداري لهنا في قبليا نحل السبالة ما نعرفش خرجت كوم جيه ما تخرجش في الماء ما فهمتش كيفاش عندك تغبيس جديد هذا عملتوه ولا كيفاش في البلاد واش معناها حليت السبالة ما خرج ليش ماء معناها خرج لي كيما جي كولاغ معناها مش كولاغ تاع ماء ممكن فاكر مي راجل عنده مدة حماها مشوار حتى السبالة حكيت رجيت ربع ساعة رجيت هكا هذاك ممكن الماء في التيو خلي تعاد الماء في التيو لأن نو نو مش نو مش تيو في السبالة السبالة مش تيو اي اي الماء الراجل التيو ما بين الحيقوم والتيو راجل راجل هو وقتاش معناه نجي نحل العشية معناه مثلا يقوم لا لا لا انت حل تو عادي خلي درجية من زمان تعاد يمشي درجية من زمان تمشي السبالة خلي انت تربط بالماء جديد اما لا راني كي حليت السبالة نلقى الجي معناه طعمه طعمه حتى طعمه تاع جي كوم جي اناناس جا جبت معايا يعني من غادي من فرنسا بريسك نفس نفس القوه يا سنة تخيل تحكي في ديك وانا عندنا مشاكل طب عشان الريكلاماسيون تاعك وي شنو جيت تاع فرنسا يا مواطن ربيع مو شي عندي ان بروبليم انا كي حليت السبالة ما عندي بروبليم اذا المياه نتاع ما انا طبيعي محللات الصحه كل يوم جي الصحه تحلل المياه نتاعنا صحي 100% نو هذه حاجه باهيه راهو بالعكس قلت معناها نعطيكم حتى كوم اون بتيت كادو على السيرفيس هذايا الو عسلمة ابغامو الغيزو خاص علينا اش عندك يا صاحبي قلت لك انا معناه على السيرفيس هذا اللي تعملوا فيه تو واحد يولي يعود معناه يشري يا مثلا يا تقل لي يا انسان انا نخدم لارواحنا تو مواطنين قاص عليها الماء مواطنين شو اسمه انت قاعد تحكي لي على الجي والعصير خويا عندي البروبليم انا راني حبيت نكلمكم الو الو الو صح سامحني بالله اون مينيت خليني نحكي معك عايشك عشك خويا ما نحكيش مع شكون نحكي انا تفضل خويا تفضل مع روحت للدار نحل السبله نلقى خارج في بلاصه الماء خارج جي معنا ما فهمتش اسكو زي معناها سيرفيس انتم عملتوه جديد في البلاد خاطر عندي برشا ما روحتش انا شريك شريك في الواحد حليت السبله قلت لك في الدار عندي 5 سنين ما روحتش انا للدار نتاعي ايه حليت السبله ما خرجليش ماء خرج لي جي بالك مخصوص السبالة تاعك قداش نمر تاعها؟ لا شنو عندي نمر تليفون تاعي لا لا نمر الباب هذاك على الباب ما عنديش نمر باب ما عنديش نمر في الباب سبالة ما فيهاش باب سبالة فيها باب نو انا حل ندخل لافابو نحل سبالة ديريكت من غير باب نحل باب لا لا الباب البراني الباب البراني سبالة البروشمو تركيبة الباب الدار معناها الباب البراني لا باب السبالة البرا ما السبالة راكبة البرا هي اللي راكبين احنا راكبوا البرا السبالة مش الاخرى نو خويا السبالة عندي في اللافابو في الكوجينة مش في البرا ودي منين جابت المية انت ما جابت من السبالة والسبالة راكبة البرا نعرفش السونات هي تعدي في المية نو اي السونات تعدي في المية ما عندها برشمو البرا لو غني ما فهمتش البروبليم. انتم معنا اسكو عملتوا سيرفيس جديد معنا الواحد يعود يشري الماء من برا ويشرب جي في الدار ولا كيف؟ ما فهمتش معنا حتى حل السبله خرج جي جا ضبطه كيما كيما كيما لا ناس الجي جي كيما لا ناس. طيب مش طيب. الو الو عسلمه عسلمه شكون معايا مع الطيب شكون طيب؟ لا لا مش الطيب مع الطيب مش الطيب مش الطيب. هذه تفريقة زميلة طيبة مصيف فادي الصحة. تحية لكل العاملين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صديقنا الطيب زادة. إن شاء الله نعود وتكون عجبتكم الضحكة هذه ونسمعكم ضحكة صوت زميلة الطيب. شهركم أسعد الأيام. باش نواصل معكم في ويكاند في انتظار أن تدخلوا نادي ديكاسا صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاوا. حاب نقول لكم أنا اليوم في الفقرة اللي خاصة بنيفزاوا كيت باش ناخذوا مداخلة هاتفية من تلميذة وجدان بن مبروك من مدرسة 2 مارس بيدوز اللي مترشحة الوحيدة باش تشارك في امتحان الأمناء بتونس العاصمة. شكون معنا والدتها وخالها اللي رفقها في المسابقة هذه. ومن بعد باش نعطيكم لمحة على أهم التظاهرات اللي صارت في القيادة تصير الأيامات هذه في قبلي. نعرفوا عطلة وأكيد ناس فما شكون مشاو هذا الصغار ويعرف فما شكون مثل ما عندهش فكرة فأكيد معنا تاخذوا فكرة. وأكيد نداءاتكم وتلفوناتكم هي أهم حاجة معنا مع أول موعد لنا إخباري 8 باش نكملوا أكيد مشوارنا مع الفن باش نسمعوا طار المداح. صباح الخير ومقدر جايلكم. هذه الأغنية الطربية بتنشب عليها قيبتنا باش نقول نسنفيها تمعاد الأخبار وعملت فينا السنين العيون وسود لوردة الجزائرية. نهاركم أسعد الأيام. بعد شوي باش نقل الديكاس متاعكم، لكن بعد أول معاد أخبار لينا نخليكم تتونسوا مع وردة الجزائرية. كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان بعمري ما عرفت غير لما قبالك وقفت من ساعة ما عيونك شفتها ما عدت بعيني شفت من سحرك على قلبي خفت أكتر منه أنا ضعف ما فينا أقول بحبك بالحب لا غير سوا اف ام قلنا ليه قلت كنا قلنا ليه كازا بلانكا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند ثمانية وستاشر دقيقة مصير معكم مشوارنا أكيد في البون ويكاند لليوم لحد 24 مارس 2019. كما قلت لكم في موعدنا لليوم أول موعد لنا وأهم موعد هو الحقيقة بش يكون مداخلة هاتفية من حتى نعرفكم أكيد شكون بش يدخل معنا خطر وجدان من الموروك اللي اليوم بش نتابعها هي الممثلة الوحيدة اللي قبلي في مساقة الإملاء بتونس العاصمة وجدان بن مبروك هي تلميذة من 30 مارس بدوز اللي رفقها في الرحلة هذه والدتها إضافة إلى عادل بن موسى اللي هو مدير مدرسة القلعة 2 اللي حاضر معنا عبر الهاتف باش ناخذ أكثر تفصيل على المشاركة هذه. صباح النور سي عادل. عسلامة صباح الخير أختي. صباح الفل ياسمين. احنا حبينا مع كل مستمعين على 100.9 FM نتابعوا مشاركة وجدان. أطرنا خلينا ناخذ الإطار العام اللي تشارك فيه وجدان بمبروك المسابقة هذه أولا. باهي بالنسبة لوجدان بن مبروك هي تلميذة في السنة السادسة في المدرسة البدائية 2 مارس دوز هي قبل كل شيء هي بنت أختي صاحبهم الرحلة هذه تونس العاصمة بالنسبة لها هي تلميذة متميزة الواقع من بداية من السنة الأولى نتاعها في جميع المواد معناها مش باللغة الفرنسية بصفة خاصة ديما معناها الأولى في القسم بتاعها تحب اللغات والفرنسية بصفة خاصة بطبيعة بحكم أن اللغة الثانية حتى أي هي الإملاء ذي مش يكون باللغة الفرنسية بطبيعة الإملاء باللغة الفرنسية وين تصير المسابقة؟ المسابقة في معهد نموذجي بورقيبة في شارع باريس بحذا الكامبيس فرانس تابع للانستيتي فرنسي باهي وشكون مع يتنافس مع وجدان في المسابقة هذه؟ كيفاش أختي؟ هي الوحيدة اللي تمثل قبلي وجدان اي بالنسبة للسنة السادسة بالطبيعة ما هو فما تصفيات جهوية تتم على مستوى جهوي على بعض في ختام التصفيات الجهوية هذه يقع معنا ترشيح واحد معنا كانديدا سيل كانديدا pour représenter la région de Kibili. معنا وجدان هي الوحيدة اللي تمثل قبلي في المسابقة. هني محبناش ناخذوها على خطر ممكن تكون فشوي عليها شوي ضغط نفسي خلينا بعد هي توا اختي ديجا توا دخليل لي كانديدا دخليل توا جيش توا قاعدين يدخلوا كيفاش النفسية اللي داخله بها اكيد وجدان بتشجيع والله هي بصير هيئناها معناها درجة معناها خليناها مرتاحة ما حبيناش نضغطوا عليها هي مهيئة ديجا معناها بالنسبة لل تهيئة معناها نفسيا مهيئة معناها في المستوى العلمي اللغة الفرنسية وبعد حتى بالنسبة للتحضيرات وكذا معناها حاجات خفيفة واقعة وحبينا معناها نعطوها أكثر معناها ثقة بروحها أكثر من نضغط عليها في التحضير وباش نرهبها وباش كذا وكذا لا حابين نتحاشى الأمور هذيك الكل معناها واللي يجيبها ربي هذاك هو. وبما أنك فرد من العائلة متاع وجدين فحابين نعرفوا سر تميزها شنو الحاجة اللي بخلاف تميزها هي مع الإنسان يكون متميز بطبيعته أكيد فما أساليب في العائلة أساليب للدراسة أساليب التعامل تخلي تلميذ يكون متميز ويكون عنده هدف ومصر عليه. أكيد بالنسبة لوجدان بن مبروك أمها بصفة خاصة منها ما خلت لها حتى شيء هو الوالد نتاعها متوفي والدها متوفي من العائلة التربوية ما خلت لها حتى شيء معناها توفرت لها كل وسائل الراحة هي بال من الأول مرة معناها عندها إقبال وعندها غرام بالقراية ما فما حتى رغم المشاغل اللي تشوفي فيها في الأجيال الجديدة هذه الهاتف وكذا موفرتها الهاتف وموفرتها كل شيء رجل قرايتها ديما هي الأولى هي شغلها الأول وهذا منها بالطبيعة هذه إن شاء الله بحكم أني في المتربة يومي كذا إن شاء الله منها أولادنا كل ينزل على منوالها سعادة بما أنك مدير مدرسة في نفس الوقت مدرسة اللي قول عثنين شي النصيحة اللي تقدمها للأولياء كيفاش؟ بما أنك مدير مدرسة تقول عثي في نفس الوقت شنو النصيحة اللي تتوجه بها الأولياء اللي اسمعوا فيك على 100.9 فهم؟ الأولياء والله بالنسبة للأولياء بالخصوص مكلمك بالنسبة لجهتنا شوية اهتمام بصغيراتهم راهو الاستثمار في الأبناء هو أكبر استثمار قاعدين معناها الأغلبية معناها نستثمروا في النخلة نستثمروا في الفلاحة نستثمروا كما ولكن يجهلوا أنه على المدى البعيد رغم أكبر استثمار والاستثمار معناها الرابح حقيقة هو الاستثمار في أبنائنا هم مستقبل البلاد ومستقبل الجهة أولا ومستقبل البلاد ككل واضح احنا حابين اليوم بصوتي وبصوت كل يسمع فيك على راديو نفزا وكل أهلي قبلي نقول إن شاء الله بالتوفيق الوجدان إن شاء الله نسمعوا أكيد نتائج بها وبش نتبعها في قسم الأخبار في راديو نفزا أكيد توصل لها تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق وأكيد استثمرتوا فيها وإن شاء الله بالنجاح شكرا لك سعد بن موسى الله يبارك فيك شكرا جزيلا لك إن شاء الله بالتوفيق هذه كانت متابعتنا لوجدان بمبروك التلميذة اللي تمثل قبلي في مسابقة الأبناء باللغة الفرنسية مسابقة وطنية بتونس العاصمة أكيد باش تتابعوا أخبارها وإن شاء الله نسمعوا أخبار باهية باش نواصلوا أكيد احنا مشوارنا معكم في بونكات باش نعملوا ديديكاس نتاعكم من بعد شوي وفي نفس الوقت باش نعملوا دورة على أهم التظاهرات اللي صارت واللي ما زالت متواصلة إن شاء الله هذا نحبكم برشا نحبكم تغيبوا على عيوني بصوت رجال مليح جايدي استناني كل سبت وحد في بويكاند. طالت وحدتي وغابت تحت وصلنا ل 8 و28 دقيقة في استوديو نزو اف ام ومصل معكم اكيد مشوارنا في بوك عند مع شوي نعمل درع على اهم الانشطة الثقافية اللي قاعدة تصير في قبلي واللي صارت اكيد مش عم نواكب عليها في مواكبتنا على راديو نزو اف ام. مع العلم انه مواكبات الكل تلقاها في سيتي بتاعنا فما لايف مباشر فما تصور فما فيديوهات ونصوص زادة مكتوبة تعطيكم تفاصيل اكثر على التظاهرة وين موجودة وقت صارت وشنو الهدف منها وحتى التصاريح للقائمين عليها. مش ديديكاس نتاعكم عنا ديديكاس بتليفون تو ناخذوه مع زميلي علي ادر مولي صغير بنون صباح لنا بالفول ياسمين نهارك ورد يا صغيرون. عايده ثليتي تقول نهاركم عسل الايام نهارك اسعد ان شاء الله يا عيوده. علي القصري يقول صباح النور الاجمل اروع فاطمه تحياتكم وجودكم هو الاجمل والاروع نهارك فل ياسمين. علي ظريف عيسى عم يقول صباح النور تحيه لامي بابا وربي يخليهم لي وربي يعطيهم الصحه يا غالي ان شاء الله ربي يطول في عمرهم وربي يخليهم ليك. سلومة تقول صباح الخير صباح الورد الأحلى راديو الأحلى مستمعين وتمنى لكم نهار سعيد. شكرا لك سلومة وجودك أكيد مهم. علي شوفنا الديديكات في التليفون بما أن نكمل ديديكات الأخرى. خالد عبد الكريم صباح لنا بالفول ياسمين نهار كورد ياسمين يا خلودة. نبيل مراد يقول صباح الفل والياسمين وانت بالأمثل. نعمان نجار يقول بونجور يا أحلى طيور صباح النور والفل والياسمين نهارك أسعد الأيام. إيمان بن عود يقول نهارك زين فاطمة عايشك نهارك فول ياسمين يا أمونة. الصباح على أمها فاطمة وأختها رانيا وجدتها خديجة ورجلها الغالي وتقول لهم اللي تحبهم بارشة. بالله أختي فاطمة احنا في فرنسا ونسمع في راديو على النت يعيشكم ديما فما مشكل نهار لحد بالأخص شوفوا المشكلة عايشكم علي دم واللي شوفنا المشكل لازم كل المستمعين ونصور فما حد مشكل في السيت معنا نجمو يسمعوا باي هذا التقني بتاعنا ورئيس التقنيين علي الدرمولي أكد أنه فما حتى مشكلة في السيت ممكن شبكة الاتصالات ولكن تجمو تسمعونا أكيد احنا نحبوا نونسوكم وين كنتوا وإن شاء الله نكونوا نجمنا وقد الثقة اللي يعطتوا هنا ونجم نوصلكم صورة ولمحة على قبلي مش تحسوا روحكم اللي أنتم في قبلي. إيمان على فكرة باش نهديلك أنت وراجلك وأغنية بعد شوي أتون نقولك عليها. سمر سوما تقول صباح الورد وفل ياسمين نهارك أنوار يا سمر. عز الدين فرج يقول نهاركم سكر وعسل الله يخليك. إبراهيم جاسن يقول صباح الورد صباحك فل ياسمين. رئيس كل صباح النور والسرور صباح الفل ياسمين. ولد الجنوب يقول بونجور صباح النور والفل والياسمين. عبد الوهاب بن حسيني صباح علينا بالنور والسرور نهارك اسعد لعبد الوهاب. عز اسليفه تقول صباح النور بربي نحب اغنيه صباح الخير يا عزيز علي. الاغنيه هذه مطلوبه برشا قديش حبوها العبيد وقديش تاثر فيهم ولكن نجم نسمعهم بعد العشرة مع مسلم توتي في ناس زمان ان شاء الله نسمعها. ام عبد الله تقول صباح الورد والفل ياسمين صباحك ورد وياسمين يا ام عبد الله وصلى راه عبد الله لبيه. ترسي يقول صباح النور صباح الورد شان نهاركم زين نهارك فل ياسمين. نجيت نجوتة تقول صباحكم فل ياسمين نهارك زين يا نجوتة نهارك أسعد الأيام. أنا تلفون عندي دروين ناخذ نقول ألو صباح الفل ولا ياسمين. صباح الفل والياسمين حبيبتي صباح النور شكون يا سمحة. أنا رجاي يا أختي يا الشتوي خلت رجايش نحوالك مرحبا بكم شنو امورك وبيك انت انت المنوره عايشك هاك فل ياسمين يا خاطر جاي اي ساعه قولي لي استني شويه خاطر جاي خاطر جاي لحظه استني شويه خاطر جاي مباشره العمي لانه هو عمي سمحه اي نعرف اما قولي لنا انت يا سمحه وين معناها منين تكلمي فينا خلينا نفرح بيك وكهو مبعت لي نتكلم فيك من قبل يا حبيبتي صحيت يا سمحه تفضلي سلمى يا غالي زاده اتو نجيب حداكم غدو اذاكم تفرحوا بيا خاطر جاي راه اي انتك نحب نقدم تحية قلت لك العمي سالم في المسعيد الله يرحمه نحب نعمل له ليش وترحمه شاء الله هذا الكرمة بها عبه عطا نهدي له غنية بعد شوي نعمل مخريزة طبعا الخاطر أما هو أكثر يعني أي يستاهل هو بزيادة خاطر حنين بركش خاطر جاية ما هو الحن دي ما يخلي بلاستة أي لا الله يرحمه فوق الناس الكل بعد بابايا هو ديريكت ونقدم تحية لأصحابي والأحباب والناس اللي تعرف رجية الكل اي وزهرة عباس ومباركة وزهرة وهدى ونايلة وبقية الشلة سلمي لي على الشلة عرفتك زهرة يا عرفتها يا وهيبة سلمي عليهم الكل وكم انتم الكل سمعت نزاع وامي سالم يعطيك صحة. خلت رجع أنت من الناس المناضلين أني نعرفك شخصيا، من الناس اللي توقف على لقمة العيش متاعها، من الناس اللي حين نفتخروبين في نفزوة أكيد يسعدنا برشا. يسعدنا يسعدنا برشا دخلك معنا توغد ونجي نسلم عليك. أفروبي يهو سلم عجماء كل سهارك زي يعشق ذي فضلي تفضلي. عندي واحدة تخدم في الولاية اسمها نبيها، بربي قدمي لها تحية زي يا نبيها اللي تخدم في الولاية. خالت رقيت سلم عليك بارشا. خالت رقيت مش هديلك انت وخالتي هدى واللي يخدموا معاك الكل وللناس الكل يعشق نهارك فل. وياسمين مش هديلك انت خالت رقية وخالتي هدى والناس الكل اللي تخدم شاء الله ربي عينها وان شاء الله ربي يوفقكم وربي ان شاء الله يجيب لكم القسم وكل اللي يخدموا معاك وش انت زاد الايمان اللي تسمعينه في فرنسا وكل اللي يسمع فينا خارج حدود الوطن القبلوية خاصة اللي ديما يحبوا يسمع حاجة من أرض الوطن. مش هديلهم أغنية My Heart Will Go On Till India. My Heart Will Go On من فيلم تيتانيك ليسي لينديون توصلنا حتى 8:38 دقيقة. أكيد مصين معكم مشوارنا في بونيكاد باش نرجع. إذا عندكم تلفنيت ولا ديتيكاز باش نسمعها أكيد. لكن مش تبع شوي نشاطتنا اللي صارت واللي باش تصير. ملتقى الثقافي الطلاب الدولي تحت شعار جامعات من أجل مجتمع أفضل كان انتظم بمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. هو ينتظم أيام 22, 23, و24 مارس بالحي الجامعي بقبلي. مجموعة من الطلبة اللي تقبلي من مختلف الأعمار والاختصاصات الجامعية خطوا للملتقى الثقافي الطلاب الدولي بيقبلي تحت شعار جامعات من أجل مجتمع أفضل بتعاون مع الصرة الجهوية ومكونة المجتمع المدني بيقبلي. فعاليات الملتقى امتدت على 8 أيام 22-23 وتختتم اليوم الأحد 24 مارس 2019 بالحي الجامعي بيقبلي بمشاركة طلبة من تونس ومن خارج تونس. فما 19 دولة ما بين إفريقيا وآسيا وأوروبا. الملتقى هذا تخلى برشا فقرات تنشيطية تكوينية ترفيهية. فما زاد برشا ورشات. أمس كنت حضرت في برشا ورشات من ورشة الإعلام اللي نشطها الإعلامي نزار الشعري. فما زاد تأثيث فرق غنائية وعرض موروث ثقافي لدول المشاركة كما قلت لكم 19 دولة. فيها تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، ليبيا، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار، البحرين، جزر القمر وتشاد الى اخره من الدول المشاركه. هذا كل تاج واللايف متاعنا. فما صفحة خاصة بملتقى ثقافي طلاب الدولي بالفيسبوك. صفحتنا على الفيسبوك راديو زاوية زادة موجود فيها الفيديوهات إذا تحبوا تتابعوا. مع العلم وأن اليوم نهار حافل بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا ندعوكم أنكم تمشوا أنتم العائلة متاعكم تطلعوا أكثر على دول المشاركة على موروث ثقافي لدول المشاركة على الطلبة ضم الجيل اللي راهن عليهم شنو قدموا لقبلي ملتقى فريد من نوعها يتنظم أول مرة في الجمهورية التونسية. هذه أول تظاهرة نحكي لكم عليها. هي أمس 23 مارس السبت 2019 انتظم المركب الشبابي بقبلي نظمها راديو صوت قبلي وجمعية الخوارزمي معهد ابن منظور تظاهرة بعنوان الحفل الختامي للمسابقة الجهوية في برمجة أسكرتش. أشرفت عليها مديرية جهوية لشؤون الشباب والرياضة بقبلي حضرت تلاميذ المدارس الابتدائية بالجهة. تهدف للتعريف ببرمجة أسكرتش لإبراز أهمية الجانب العلمي في تكوين شخصية التلميذ والتشجيع على الإبداع والابتكار ضمن فقرة تنشيطية وإجراء امتحانات جهوية في برمجة سكراتش مع مسابقة ترفيهية. هذه كل تفاصيل أكيد تلقوا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. حاجة مهمة برشا صارت في قبيلة الأيامات الأخرى صارت نهار سبت زاد 23 مارس 2019 كانت نظمتها ودادية عوان وإطارة الصحة بقبيلة بتعاون على المستشفى الجهوي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبيلة ملتقى لسواق سيارات الإسعاف بولاية قبيلة في إطار تطوير المنظومة الاستعجالية والرفع من المستوى العلمي والقانوني لسيارات الإسعاف من خلال تقديم 3 محاضرات قدمها متفقدي الصحة بصفاقس ورشة عمل في الإسعافات الأولية من طرف فريق من سوسة. هذا إلى جانب تكريم بعض أهالي أسواق المتوفيين. وهذا اللي أكد هنا زاد الدكتور سفيان تومي رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجوي بلي وكاتب عام ودادية الصحة بأقبلي. نشاط هذا مهم برشا خاصة أنه ينمي قدراتنا في برشا ناس من عندها خبرة أكثر من ليت أخرى كما سقط سوسة كانت معنا معهم في الملتقى هذا. نعود لكم مرة أخرى باش تعتذر اليوم اليوم الختام من الملتقى الطلابي عندنا في دار الثقافي بن هيثم زاد أيام المسرحية مازالت متواصلة نجم توصلكم وتمشيلهم فما برشا أنشطة نجم نقطة نماها في العطلة. هو المهرجان سيدي حامد السوق لحد زاد كان عند اختتم أمس إن شاء الله في دورات أخرى يكون معناه يكون على مستوى دولي. هذه نطمحوا لها خاطر اللي قدم فيه هو بصراحة يسهل يكون على مستوى دولي. تحية كل أهلي سوق لحد الأهلي قبلي أهلي نزول العزيزة علينا الكل عطلة ما نضبطوش برشا على صغارنا وأقروا أقروا طو يقروا راهو طرف القراية محلاها احنا قبل كنت تذكروا روحكم انتم اليوم اللي تسمع فيه ولا الأب اللي يسمع فيه تو واحنا صغار كيفاش كنا نقروا كنا نقروا بالكيف. فراهو الالزام والفرض ماهوش باش يخلي صغير يقرأ بالسيف صحيح لازم نشرهوه باش يقرأ لازم نقروا معاه نكونوا نحو شوي وقتنا رغم شغلنا كل الحين نحضروا معاه ساعات نحضروا بفدلكة وبجو وساعات نستعملوا الشدة ولكن مش الضغط للوليد يفجر عطا خدم يرتاحوا من اللي يتيدوا القراية نهار كلنا عرفوا صغارنا يقروا تقريبا 8 أغلبيتهم من المدرسة اللي يتيد المدرسة اللي يتيد خليهم يتفرهدوا شوي وأعلم الأطفال وهم يلعبون. مصلين معكم بعد شوي بزوتوا تنجموا تخلوا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك رنزوا كما تنجموا تطلبونا وتخلوا الديديكاس متاعكم. جديكم الأغنية هذه بصوت مراد وديع مراد أغنية ما تنسيش الأغاني فم أغاني تأثر فينا عندها ديما ذكريني لكن تذكروا أني متأكدة للأغنية هذه أول ما كان سمعها في أي شخص يسمع فيها معانا على الميوفات العفام ذكرى بذكرى معين بشخص معين بحكاية معينة. أغاني ديما ترتبط بأحاسيسنا وبمشاعرنا حتى وكنا ما نحبوش الأغنية حتى وكنا ما نحبوش الفنان حتى ولو كنا ما ناش جو الحين نسمع الموسيقى أما حبينا ولكن هنا فما حاجات تتحرك فينا وتخلينا ننسوا شوي ولو لوهلة مشغلنا ومشاكلنا وكل اللي احنا فيه. نسمع وديع مراد لو غبتي بتضل بقلبي بعيوني كمان يا أمر الزمان. كازابلانكا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بويكاند. أمر زمان ودع مراد توصلنا حتى نهاية بويكاند 48 دقيقة في سوزين مزوها فيم نخلي المجال العام سالم توتي بش حضر راحوا يجيكم في ناس زماننا بش نرجع لديديكاس فما ديديكاس جديد وصلنا وبش نرجع زيادة نشكر كل من خلانا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك على نزوها وكل من تبعنا على 100.9 فيم عيسام عبير شيخة تقول صباح النور والورد الأحلى إذاعة يعيشك أنت أغلى بربي بربي يا فاطمة أغنية تحيتي عندك ذكر محمد راهو أوامركم مطاعة علي درمولي شوفني أغنية تحيتي عندك ذكر محمد التهداها عبير شيخة تحية الرجلها الظريفة عصام وتقول له ربي يرجعك لنا بخير وسلامة ربي يفتح عليك إن شاء الله ربي يوجه خير وإن شاء الله ربي يطول في عمركم صغير بن عنصر كان صباح علينا بالفل عيد سليتي صباح علينا أتمنى لكم نهار سعيد نجاتنا الجوتة الظريف عصام زادة هو زادة خلينا تحية صباح علينا بدقلة والحليب يحيي زوجتها الغالية وبنت لميس ويحب يهدي لهم أغنية صور بعي أتحدى العالم كله وأنا وياك شوف عصام هو الحقيقة معناها المدام عبير شي خاص بقيتك فبش نسمعه أغنية عبير اللي تهداها تعجبني برشا ديديكاس هذي وهم زوج أزواج ممكن الزوج هو سافع قاصد ربي يخدم على صغارة وخاصة أغنية أتحدى العالم على خاطرهم هيا اللي درمولي نحن كنا مش نسمع أغنية احنا خاصة خليتها نسمع الجمعة الجاية وخلنا نحطوه لهم ميسالش ذكرى محمد وبعد أتحدى العالم خاطر زوج رسائل مهمة برشا مع أتحدى العالم صبر رباعي وذكرى محمد زوج رسائل هاتفة برشا عائلة مشي يخدم الراجل مرة تثنى فيه فما حب فما مودة فما احترام فما ثقة متبادلة بين زوج هذه العلاقات اللي نحبها تكون موجودة في ربوع النزوة حاضر من عيوني أكيد الأغنية هذه هداها لبنتها لميس ويهدي لهم الأغنية هذه يقول معنا نحدى العالم على خاطركم إن شاء الله ربي يوفقك علي القصر جدا صباح علينا بالنور رفيق ساري ذريب عيسها مرة أخرى توحش ويحيي أمه وبها المرة هذه سلومة سلومة وخالد عبد الكريم نبيل مراد وبسمع ميد صباح علينا بالخير وتقول إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام تحب الهنية أخوها بقدوم البنوتة جديدة أحلى سرور اسمها سرور ربي يخليكم إن شاء الله يخليهاكم وتتربى في عزهم وتحب تقدم تحية الخطيبي وأحلى خطيبي في طنبار تقدم لك تحية من بسمع بيت إبراهيم صباح علينا بالنور ليان زادة صباح علينا بالنور وسرور إيمان بن عون كان صباح علينا ودنا لها أغنية وحينا كل من يسمع فينا خارج حدود الجمهورية التونسية عبد الوهاب بن حسين صباح علينا بالسرور أم عبد الله صباح علينا بالفل والياسمين تيرزي صباح علينا بالورد زادة نعمان نجار صباح علينا بالطيور والأزهار نهارك أسعد الأيام عزيني فراج صباح علينا بالعسل والسكر نهارك فل ياسمين سمرك العاد صباح علينا بالفل والياسمين والجنوب زادة صباح عليكم رنان نصر شمام صباح عليكم بالفل والياسمين يعيشك يا رنان يعيشك صباحك أسعد الأيام أعطيكم بارشا قلوب رنان نهارك أسعد الأيام يا رنان نصر شمام هو ساعات يقولوا لي علاش تزرعي في الكلام ما نجمش الله غالب كنت بنحاول نبطأ لكن ما نجمش شكرا لكل من خلنا ديديكاس اليوم على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزوى شكرا لمتابعتكم للبوينكان أنا فاطمة جايدي كنت معكم من الميكروب شي رافقنا علي درمولي في البوينكان